بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، نشكر رب راسنا التحماد اللي غيكا يجي ولاد غيكا، لأن يجي ولي خصكو سلميدن على الدرن. ربي تبارك وتعالى على الدرن تهبرت لي غدي الصفد، هذا هو القرآن الكريم. فلا شك أن هذا علامة خير، الخير بهري قلت هنايا يخص مسلم أي شكري سيدي سنشكان، لأنه ربي تبارك وتعالى أنت كيوفق على اللي غن اللي حضرت يجور إيانا كان، وإلا في العدد اللي يقتل نيت اللي غنسكوس لك نسفد القرآن على نسفد ما غينفعون ما يتنفعون غدينا ولا غدوني تنغ، إلا ما يسكوسن في المعاصي، إلا ما يسكوسن في الآثام، ورنوتي لا صدار ولا سفاس ولا سوال، أي اللي طفن عنطف، دايلي نطفى طفن ولا نتني، ولكن الشغلة اللي هي التوفيق، هي التسديد، وكان التوفيق يدروس، هي نادر، هي التغصب هي يدروس، إن العلماء التوفيق يدروس. علي اللي اختي بدر ربي تبارك وتعالى القران العظيم يتكلت اتي بدر ينظر يذكر ربي تبارك وتعالى توفيق، ان وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. غير اختي بدر مثل القران كله، علاش اشكو يدرس ورقات غوصه اللي سهل، رقات غوصه اللي يسوس ربي تبارك وتعالى غمس من غير ليرة، دلوقت الليرة دي تسجيز مش كليرة. لذلك أسعدي ما التيقان وأنهم يفر ربي تبارك وتعالى يميك غمس التوفيق. ربي تبارك وتعالى يختي فيكرة أن ارتيمي من جماعة نس يعدل عدل لأعمال نس عدل لأفعال نس زر النبي صلى الله عليه وسلم سينا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربي تبارك وتعالى كريان يغري سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، الناس هنحب بغفلان خصك تحب تولاكي يحب سيدنا جبريل، يغري سيدنا جبريل يأتي جنوان كله هان ربي تبارك وتعالى يحب فلان هاني خصك تحبه حب انت يأتي جنوان ولا انتني يسسسني تما ربي تبارك وتعالى ما حبينا ما سيق وكل، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني المحبة يعني أي اتجاء يعني بنادم لتقبلنا مسيجي وكال. سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سيدنا إن واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ضرب ربي تبارك وتعالى أنا غدر الميد اسمي فولكين يغنم متي ما سيجين دوني شكو دوني انت ثلث الأردو. فعلا ربي تبارك وتعالى يستجبس الدعاء أنا كل ما يخلق ربي ماشي قال الكرة الأرضية إساتي الدرس وفلكي لودين ولا يرومين ولا مسلمين كل شرط دعان يسمي الكل يدعي الانتساب إلى الخليل عليه الصلاة والسلام الشيء ده ما سوش كده كله القضية التوفيق عن القضية التوفيق تجد تغوصة اللي سيخصها مسلم أساسيت لي شكو تجد غوصة اللي سهل اللي سهل وتجد غوصة اللي راك تفيت لستفيت غنك أو التوفيق شيء عزيز وكان توفيقنا انتنا يغدور بابننا مسلم يوفق ربي تبارك وتعالى هن ما يجانا اللي يختي وفق يختي حبا ما يجانا يختي وفق يا غادي نتفيت بالدغمس لبلاص الخير وغادي نتفي لمس لبلاص الشر الا نادرا النبي صلى الله عليه وسلم يبدرد ربي تبارك وتعالى سيدتيني من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب والنيع والنا يدنا الريغي قال عدو نكرا الوالي يعني الوالي ربي ما قال الوالي ربي واللي حبه الوالي ربي يعني واللي حب ربي تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بأحب مما افترضت عليه ورلي ما سيدي تقرب ما سيدي تقرب اسمي ورلي لك أن تغوص ميتي ما تدي سقرب نزداري أبلاي غيسكار الفارايد اللي في الأسفل ده ما معنى الفارايد يعني يسكار الفارايد اللي في الأسفل ده انت دي ودو دي في تسع المحرمات يعني كشمتنا غينا المحرمات ونتنتي خصاص انت في التسع اتيان الواجب وترك المحرم اي في الواجبات اي اسكار الواجبات الفل المحرمات وش كان ايقال باحب مما افترضت عليه شكون ربي يفرض في اللغة تغوصة ستنسكر يفرض في اللغة تغوصة نخصة ستنفل تغوصل يفرض استيتفل اللي خصها استيتفل تغوصل انه يفرض استيتسكر اللي خصها استيتسكر وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوعرب لي الدرس يشكان الناس ما فينا يفرض ربي تزليت الناس مس زليوين ضيد دوزل الناس يسفل يفرض ربي تبارك وتعالى كلا بلا سموستن الناس هو أبلغ لا تسكرت النافلة غير تطوع الناس ما فلا يفرض غزوم الناس شهر رمضان الناس يسفل يفرض كلا بلا مشكل الناس هو أبلغ غير التطوع غير التصوم كلا التطوع يسقسات غير الفرائض الإسلام كله إنك لا سنتي كمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله لا أزيد على هذا ولا أنقص الناس والله رزيد ينشكى ولا نقص غس الفرد عتلة تدوغي كلي يقى النفل هنو لا تسكر بس سينا النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إنجح ويني غيوزان يعني غيسكر الفرض غيسكر الفرائض هذه تاوي الفرائض في التسع المحرمات هنا يفلح ما يعني يفلح يعني ان ينجح افلح ان صدق غير ربي تبارك وتعالى وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضت عليه يعني واني نفل الفرائض نقدر يسكر المحرمات نقدر يتهاون غمس الفرائض على شغل سيرمي يخسر اسمنا غيوز علاش اشكو تغوص لي كل عزان ضر ربي تبارك وتعالى و تيسكرت علاش اشكو ابليس نتا الا ما انك شومي مد مثلا بابد عرسي تزيان لبعض النوافل لبعض التطوعات ولكن نرتينيك الشوم راه حرام نغدرتينيك الشوم غما سمي عارف الفرائض يطلع غما سنكرا تغوص لي اللي قال غمس المستحبات يفلمي يفل غمس الفرض. شكون تيبدا سوري قالت الزنت يبليس يخيدو لي جبد غمسة هذاك تفختي الإسلام كله يغيقو ما كيدي جبد أنك تفتي ساعي الإسلام تنيت غادو لي سكريات بلاك تفلت يشور هذاك يقلب تصويرانس هاتشتهد كي يكره الإسلام غمسو غيونك تبعد نيت هادي ولا قال الإسلام أما الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسالت وكان العدد يا مسلم درنا ما صلح فرايا يغدور بيجب طورت وراكي سجل لي بالتصويره الاسلام يفرق يغدي ما سمي اما سبب النيت وهو اكي سلاف اكي سراكي سجيال النوافل اكي سجيال بعض المسائل كذا الاخري باش هكا اكي السفره اكي السفره المهم زود مي راه نفر المثال المثال بيدنا غير هذه ابليس اش كان سس الناس اللي خصتها لا ما سنتي كما ما سنتي كما ربي تبارك وتعالى ما يقاتيك من ربي في مسجد ناس سيدي خصتها انا وخت مسجده فعلا تهلا من خت مسجدي وينها الفراشات هاي زربايها كذا وكذا ها التريات ها زواقات ها كذا ها كذا وين ينوم وين من الصفوف اللي ستيرين من الصفوف تعرف تمشي مسجده واخا غير صغير نيسان سنتي غير غيس تغزوت راه غيس غير نيسان تغزوت ويني من الصفوف غيسيلا هايات تسنات لوقت لي غياد نعمرتي مسجدات سلقوت الخردوج لقوت نوالي انا غاوي ستي تزوق متعبر متين سكنا اي رجلات اسسوريك شمني مخرنا وناسين غينا نصمرتي مسجدها لي نتنرزم ربع ساعة قبل تصلي نغض نص ساعة قبل تصلي تسمرت ربع ساعة درت تصلي خاوية على عروشها مع انه تمزجيلها ماشي غير انت تمزجيلها ما يفون ما يكشي من ضربي تزلنس لا غمس لمتعبدين ولا ولا قرانين ولا كذا ولا كذا تمزجيلها تمزجيلها مثلا المواد وخاصة مدن قرنين ولكن ماني غاريك شي ماني غاريك شي مبليس ولا عليك شي مس القضيه انا يعني استينا كنفلت هذا هو ولكن يكشم دغمي يكشم ديال الباب الخير يا الباب اللي كدا يزينا كيتغوص فعلا تيجي من ربي خصك يصدها الله يخصك هذا يخصك هذا يخصك هذا ولكن تهلو اللي تيجي من ربي او استتعمرت إن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطعت وخي جزو يكتفى نطير بنى الله له بيتا بنى الله له بيتا في الجنة سيدنا عمر لغي السسعة مسجد المسجد النبوي إن أكن الناس من الحر والقر ولا أحمر ولا أصفر إنك رد بنو من الترن صميد إرر انت فوكت ولا أحمر ولا أصفر يعني دور تزوق صراحة كي تزوق لي لإنسانا نكني غلع يسوس عادي مسجد أشخوة تعمار لكن هذه خصت نكري باش هذه الدين دميدن سيستي تكريت أجلس كرتي أنا غوالي أجلس كرتي يعني أجلس كرت سوق تلم قرود يلا ما أختو سيسفلي جستيلين شاهد هنا ربي تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه إن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه غير قال محل الشاهد كل ما سيسكرا ومسلم النوافل كل ما سمي كل ما سنتقرب ربي تبارك وتعالى فإذا أحببته اغدغر ديخت حبير يقل والي كنت سمعه الذي يسمع به أرتقى غيمس جنس لسيس فليل غال النس لي سيسبقول غي دار النس لي سيزيغيز غي فاسنس لي سيتخدم هادي تا لا السروس ما قال لي معناه واش كان اللي معناه واش كان يعني رتي التوفاق ربي تبارك وتعالى شكون التوفيق كلا فنسوال يعني رتي التوفاق ربي تبارك وتعالى يمزقان النس ورسول سنسي السفلاد أبلا غير ليرا ربي تبارك وتعالى النس ورسول سنسي السمقول أبلا غير ليرا ربي تبارك وتعالى إدار النس ورسول التاوين أبلا المواضيع اللي يحب ربي تبارك وتعالى إفاس النس ورسول سنسي السكر أبلا غير لي غير يحب ربي تبارك وتعالى غير لي وريري حان أولاد أشي السفلد ولا راه التيزر ولا راه سيدو ولا راه التيناول حتى غدي وربي يضر الزوغايز اش اساس ابليس اساس الوسواس الناس اش كي دات سكت تغاوس وقت كذا الى اخره عرفت اش كان ربي تبارك وتعالى مالك يستنفس يكتين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه ورتاي تا وبعد يفلو اللينس يكتين تاكل انا ديك الساعه يفلو الناس يوم كساني يسكرا مكة ذلك كان نقول مسيسم ذلك كان بيدس كانت مغريني قيس القوت وحوايج القوت الخرداوش القوت كذا إلى آخره في أن النبي صلى الله عليه وسلم يفلو الناس يدس مش هيسفل يتم غرين يكشمن اللي غني يكشم اللي غنى اللي غني لك بغي اللي يسكوس دو غرب دو غرب تجمي يسوق لي لك مكان لي غير لك مكان او يتي نيتس ان اكور دين كرا الا اختي تحرك تفوك صباحا علاش ربي تبارك وتعالى وراسيري اي سفل لي غنشكان غير كان دو مسلم المسلم غير دار لي اختي وافق ربي تبارك وتعالى حتى يغسل يشكي ابليس يملا سكرا المانيران سكرا الخرداوش نغت كذا ربي تبارك وتعالى وراس يتسخر علاش اشكو يوفقت توفيق لذلك الا ما مسلم بلا امد كل ماني غير لك راه الخير عارفين يستفيد كل ماني غير لك راه ما يعدل تفتين تسجي زوارن الي العكس والعياذ بالله كل ماني غير لك راه الشر تفتين تا قيسين فنسي زوار قول ماني غدا كان المقادير تفتين تا داسني تسبيبا ضروري ربي تبارك وتعالى سلمت هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكل ميسر لما خلق له كرايتيان هنا يتزل غلي غدا تستعمل ربي تبارك وتعالى واللي يستعمل الشر ضربي ربي تبارك وتعالى سلمت هان الشر غبدا تزل وخا دي ستلتا دي ستوسر اللي اخترميت النبي صلى الله عليه وسلم يمغد عمي ابو طالب باش دير لي سيستم كاين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللي غادي تمتاتي بيد دار ويونس الناس عمي اني لا اله الا الله يا ووال ما سافلك دفعه قدام ربي تبارك وتعالى الناس زيد ابو جهل تصفون بن اميه هكاك اتفلت الدين لجدود الدين الوالدين شو كنت انت تبي تغوانا هاك يعاود الزغن النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الزبو جهل يعاود الزغن النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الزبو جهل اي اللي غير منك انت الاف الميلان عبد المطلب وري لينا شهد لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله وف يعني اللي بقى الحال بزاف غير النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الزر تبارك وتعالى ليت اللي غينا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء شغل وين ربيا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من الذي يصطف المدن من الذي يصطف النبي صلى الله عليه وسلم كان غفوسوس كون إهداء أبو طالب شيء نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله من الذي سلام عليه تفكر غفوسوس كنت فلت الأنبياء سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إن يويس يا بني يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين ما سيزلنا يويس يويس هل سيما لا فهمت سم فهمت فربي يفهم تهضر البشر الدنيا، وين يفهم درك كله تكمل سمعت تكمل اللي مد فهمت. ها لما راد لموت طمضنت على تكمل بنادم اللي فهمت كله اللي فهمت لي سيلان ارمي ارتكمل كذلك الموت ارتكمل بنادم اللي فهمت ارتكمل فهمت تكمل الفلوس تكمل الجاه تكمل كل ما يطفى بنادم هذه تكمل اختي دوفيت يا ماضون يوم سكان كنت سوسي قال غالي لك رحمت ربي اوا غادي يرحم ربي خدر الميد للملاير تا سوسي قال مي ولكن من دي سوري الطن ها ورا راس سكتي جمعت يقا فلوس راه يرزق يمزقنك وراني نفهم دار تكمل ودا امولي الحسين ما شاء الله تما دور تكمل كربون الموت كذلك تكمل كربون بنادم اذا بنادم اللي غيموت واخا كوليت في الكره الارضيه كلت ماشي طفا عرتيزني غادي في المغرب اكوليت في الكره الارضيه وانا انا اغرف وما نزنز 200 الف فرنك وراني غاسل غريمت 4000 ريال ريوي عجينا الفرنك سوسر بنت سربي تين مضلنا زوج نوري فرنت خلي على خيري البيت اللي خسر سنوات سكشمت الصوت الدينك شاهد مفديو جمعتها يو اختي اللي غينا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إني وسادي الناس يركب معنا ولا تكن مع الكافرين عدورتي لي دي كافرين أنا ما يغني كافرين تمتني اللي فهمت اللي فهمت كيف قوة الفلسفة لقوة نتا قورت فرعون بس هنا سيدنا موسى هنا ساكتني تا الجنة لا نقص لا نهار تجري من تحتها لا نهار هنا سي هنا سها يسفح تا كرزيك يزن الدواتي زمن النيل ولين ربي تبارك وتعالى يرور الصرف سميه هناك اللي غي ادعى بانه الانهار تجري من تحته اجراها الله من فوقه فاغرقه في اليم ني تمن دوات كغلان يجينك راه تنساك نساك من يجينك لذلك كل ما يدعى انك انت غوصا ماشي يجين دونيت راه نص العقل كل ما يدعى انك راه ماشي يجين دونيت انت نرسس تلسو التلا شكور ربي تبارك وتعالى ماشي يجين دونيت انا غير كالعبار انا غير كالعبار باش نسوني هو انا يغاد لي لا ما يعتبر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سيدنا نوح نيويس يركب معنا ولا تكن مع الكافرين يسرح نيت ودريد فهمت إن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يا كمال كرد يشك ها خلاص يا كمال كرد يشك هذا غير خصي قودره لقتنا قرن وما ايوا قوزد اللي فهمت الاخوه الخوي على هامان اللي غرتني دي السيف ضرب بيت تبارك وتعالى ديال العذاب رسول كي نزود هامان اللي تميرت ها ربي غرق دي السيف ذكر المقادير ديال المقادير اللي هذه تميرت لي هذه السنت هاري تشاطر بلاد بردي غير مي يقل مطور ردي غير مي عشان ديك راهي خندا لا سكرن تيس سكرن السالي الجور يزري ولا الجي غرات سوري انك تفهم يطور سمعتني اختدع غير غدونيت إن سآوي إلى جبل يعصمني من من الذي استقدرار هذه السنتي يقول سيدنا نوح من الذي استقدرار ما مو زيارة سيدنا نوح السفينة مو متيرة ما مو تقا أقسي عدبي بدو الدفدر لفارس عدد السفينة لعدد السنوات ما مو متيرة لا يشكوش حتى انت قرب الشغل يقول سني يقول سيقيو درار ولكن اللي سنة الفهمت إخوان هاش كنت أبو الفهم دارك تنسيت في العقل انت هذه غير أخي مخلوك إيقا بول فهمت دائما انا مخلاوي كاع واخا جيت سفلتي تاع قرط الدونيت ارني تحسو ديك راك تيتيني تنشيزي يسيتيني كرات الوال ما يتيني زيدو كان غوا بلا دي الزور بيرك نورني ولا اخبار ايما جراني القوم النوح انا دوك كانت نتي فعلا انا يقول سي جيو درا هاري قر ومان ايوا يقول زين هذا الموضوع وين يشتغلوا وقت كان قرتي تجي علاش إن ربي تبارك وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إنك ربي تبارك وتعالى يرزم دي جنوان هاتي يديل يديل نسوق النكني يديل إيقا إيقا تلنت ومنا لدمي لدي زوج ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات زيدو كان أنت البونجت ياك يعني تعصر خلي يجين كان ديت في القياس وإني ما غدت فلاكي في الصلوة من مباشرة تصورت غيلة مثلا نظرة ديت كولي تفين غيلة يا كارتاني ميسفنا ديت عمار يسفن يعمر البرج يعمر كذا يعمر كذا تخيل ديدي من دي سيدي في سيتكلت ها مرات زيفون زرنا سيتكلت هذه غير كان كيجرين قوم سيدنا نوح يفيد فلسنا من سيتكلت ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر يبقي وكاس العيون تفيد الناس وما نسول ما نسول ادرار الكولاي جيو كذا ولا كذا نكيسة لوني أتغوصها ديك الستيوتين سنت من الدين من الديسي لما يسكن كرانت الفلوك تضني بلاتي سيدنا نوح والله صارت غرق سمعتني نردو اش كنت ماشي القضية نجت مشات سودو تنفلوك تغيلوه السودي تنفلوك اللي يرى ربي تبارك وتعالى نردو يما يفار بين فلاك سمعتني نردو يكتل لمن مالك التينيه السنة سفينة نوح السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتيقن مي تتيقن السفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق سنة ديسكر الميد لأن القوم النوح من ديسكر لأن فلوكتيان أنا كله غرقا ولدي يسمي بقى حتين علاش اشكو خص السدون تنفلوخت سيدنا نوح ماشي تنفلوختنا لمولاي الحسين نختين ابراهيم نختين صراحه تنفلوخت مي تين سيدنا نوح اش خصصتي السدود اختارو كان اختارو تفهم لي مدن بزاف على سيتي خصات الزل غير كليسي الزولان النبي صلى الله عليه وسلم انك على حمايه غنختا انا ورتي قبيض ربي تبارك وتعالى قصرنا واقع كليس الزولان النبي صلى الله عليه وسلم الخلقة هاتي النبي صلى الله عليه وسلم إنك صلوا كما رأيتموني وصلي كيت بيت غنى زودة شوش نغزودة تقل سطوبيس لو تيار تزلت قبدا بدا المزيان يقدر لك قدام ربي تبارك وتعالى تزلت غي كليس الزولان النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأس تفهم الميدن تظلت تيات صغينا وكان أرغينا تكون تتيه تظلت انت دينا ولكن إسكت اللي يرى ربي تبارك وتعالى نغدوه إستيتيقا نغدي ستورتيقي غير إيقان السؤال غانا فينا الإمام مالك السنة سفينة نوح الإمام مالك هدو مرجيسا كي سوال سلمي التيني السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ومن دخل فعنها غارق. ما يجراني ويسن سيدنا نوح ما عليك غور السيدي سودي السفينة علاش ما عليك غور السيدي السفينة توفيق لسان سوال توفيق معناه تي ويسن بيا تيقمي سيدنا نوح غادي ينكر يعني ويد الأخبار أنا بدا يسفل دي بوس ما يتيني زيك صبحت ويتشي لا يتحسو عش كنت لحيوانات كل غنيت السفينة سيدنا نوح يويس سيدنا نوح يقيمي يقوي غري انظر بربي تبارك وتعالى بلاد مي غايسمو قوزو الامور اريد دلا بربي تبارك وتعالى اريد دلا بربي تبارك وتعالى اسمي قير السر العمر يما هاني غير ربي تبارك وتعالى نخيد لاني كريني نسال الله السلامه والعافيه نغدي راسك راه وغدي نغدي راسك راه الوس هانو راه سيديكس انظر بربي تبارك وتعالى سلمت توفيق هذا التوفيق هذا يعني التوفيق ربي تبارك وتعالى يحتاج جيك أرغب بسبب التحمد ربي تبارك وتعالى أرسي تشكرت في القرية من التوفيق نكي غير نسكو صغي هل نسحسو يمكن قب النبي صلى الله عليه وسلم يملاغ الفضل نفضل ونشكل يقول ربي ميد نسكوس نبدر سفل دي ميك القرآن نبدر ميك يميك المسائل الدين نسن ونشكل إلى قيس النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عارف لسي الزوجوز ربي تبارك وتعالى راحت أيوة يسكلت نسمي يسكلت نس الرحمة يسفر رماس الملائكة عارف نياد رماس نو يسيقن وان معنى وركت كنت مياد رحتين كلا قتا يسخسا قيوس يسيقا مياد ربي تبارك وتعالى عندي ستوريقي النبي صلى الله عليه وسلم إنها لقد نتك من المجلس الذكر ألا يقرأ يو بالراح القبان ربي تبارك وتعالى ما يتيني هل يتيني قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يخسكوس المجلس وما رجولا تجلس سوي خطا ولا قدام التلفزيون ولا القهوة ولا الدورة بيخسر لحد جلس يونان نقطة جلس نكرت هنورا جلس سويت ورين جلس سويت ونشكل يعني غن جلس ورتيويت الويزر سنتا غالبا نرى انتويت لأنه الغيباد النميمات الكاذب كله نشكل أريتنا بسمي أريتنا بسنجود المجالس الشاهد يوافق ربي تبارك وتعالى ونشكى أن تحمد ربي تبارك وتعالى سباه أن تشكر ونشكى لمناسبات كان مناسبة لعقيقة نسيكة ليزيد در قمتنا الصعب لمنعيم هذا سندعو لي سيدي ستين نكال لأصحابة رضوان الله تعالى من سيدعون لين يسجعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى غريب در نعم توروا اختفاء ابن آدم إن يهب لمن يشاء زيد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يسيزورتي في خير تفرخين يهب لمن يشاء إناثا علاش نغي زوار تفرخين اشكو كانت نية الجاهلية والحمل تفرخين نهائيا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان يلي إشكال يلي إذا لغينا نكني الجاهلية دروكا أراوكا صوت برام مالما يقدر الزيت فروق 3 سنين يخلف لسنوال أولا أتي قايب أول الجاهلية وخستيني ميد نسا ستتصا هل يقول مي؟ يقول الجاهلية خصا مسلمة تريد تيني وخستتصا يكليسنا يخلف لسنوال ما كتيرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تدركا فزوجهما كانتا له حجابا من النار. يختلط خسنت فرخين عم نختم تصفت زمان نسنت عراك تيقانت يوم القيامة يعني السر نقراك دمي نقراك جهنم. وكان ردرني أطلقيس ميدنا تكدر نخلص ولكن تلاقيس العبرة هنا كراني أنا توريس سمغارس صديست فرخين أسورو كراني قان دور إنك هزان ما تزان باق توريس فرخت يمي كيكار لاختارو ضربتي صديست لاختارو هنا شوف والله ارتارو التفرخت عارك مصيف زالي دارم شو داري برامت غيلا كمي ولا أسربو بدن فرخي لي يتفلت ولو هذا تصيب المهم غسلينا كليغا والسنة اللي غيسي للمخاب انتاي تيم غارينا قبل نتسغى مسيحة لبيت التارون تاني قلنا مسيحة لبيت الضني هناك يتوريغا يسوسي الملكة رتي لحرق جهنم انتاي قوم درس الحساب هل يتوريغا يسي قوم الحساب صافي جهنم ميرا واسم جهنم اطفى مش كتل نبي بطفى لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ضابر بتبرة السمت. يا رب لاختك الحرز ما سمي أما جهنم نور الصدر يغيل مكن قنا غفران مكن كي قنا غفران يعني 24 ساعة سويرتك كنا في سلسل يخين قنا غار الحمام يعني 2 ساعة اختلت سويع السلام عليكم يميل جهنم ضرب البيت برك أسلمت. شاهدنا الملائكة اللي الباب نسيوين المهم حرارة ردت لنحن الباب اللي زوار يفين قصة فرخت لهم قر الناس غوانا وردت تشمغي ما تنس لبابنا ويسين يفين تيسنات ويسكراد ويسكوز ويسموس الباب نسي دا يفين يتفرخت تخفرخينا الناس يميل الباب ناس أفقيرة غير ردت قيسي شيم سلك متيني ويسع يا فيتي النخوة بحرارة سنة قيس رزمني إن كردة أنا يلدي لغويت أردت الزين أكسر صغير لغا السارون تمغارت لي السلام عليكم وعليكم السلام ناس ما تترو نانا السفروخ أرنيتي صغوري تنتع ناس لابس ما غد بعدي إدحينا مس لبابا ويسع ميه أني ويش يضرب تبارك وتعالى أختي مغارينا صغري تاني صغري تاكو لأني مهم شاهد القصة الله أعلم بصحتها الله أعلم بكذا ولكن قسمي قسد العبرة شكو سنتي أكلي سنتيني أكلي سنة قاملي لقضي التوفيق ورت اللي سفرخ ولا تفرخت لقضي التوفيق ورت لي سن تقرب تيكرا ديسا سن غندي سن كيس بعد هاي ويسن سيدنا نوح يويسن بايقا ايوا يخدل ربي تبارك وتعالى واليومين سلمان يشكد باس الفرس سلمان الفارس رضي الله عنه يشكد باس كتي تمازرس مازرس على ذلك من بصا وسلامه يا من زرس لذا القضية التوفيق انت تعلق سمي وتعلق سفلان تعلق سعيلان تعلق السجل كبير القوم صغير القوم سجد تام غار سجد تفروخ تسيلا شغلنا وين ربي تبارك وتعالى شاهد إن ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا سلسة غسل هبة علاش لازم يستغل الهبه؟ الهبه طبعا ربي تبارك وتعالى يفخت الهبه انت توصل لك كبنادم، ولكن اللي استغل الهبه ولا استغل الصدقه ولا استغل الاعطيه ولا استغل الهديه ولا استغل، علاش شكون تات الهبه؟ الهبه ان الفقهاء ارتكا والاستكان اكراما للشخص، يعني غير اكتفى ونكد مع والو، ولكن راسك يسمغور، لاني راسك يسمغور عليك كالهبه، يغيرك كي جوج دروس درس عليك كالهديه، يغير ود من ربي كي ودرس يكسوق عليك كبي صدقه، الصدقه اللي يسوق ود من ربي تبارك وتعالى، الهديه هو تهادو تحبو، إذا كان يبيزو سيمي كاتينو راه يطمس الصدقه، وين راه يطمس مين؟ هذه طمز الهدية، الهبة يتيب عليها. زر زر النبي صلى الله عليه وسلم القضية مش هتفهم الفرق، الصدقة وراس الطمز، علاش شكون تات الصدقة؟ تقال لي وجه الله تعالى، تقال لسخ اللي خصك تحيد، انت الصدقة تحيا لي بنادم مين؟ تحيد لوسخ، الهدية ارتي الطمز النبي صلى الله عليه وسلم، علاش شكون تريد كيسول الناس؟ تريت المحبة نس، واللي مشفيت لهذه تسجلت مي المحبة نس، الهبة كاتين بيزو سلمة ونسيفة الهبة يفاسولا تكري غسيفة قشب يفاسولا تكري وقشب بضني سولا تيوتين، وكل عادة انت قد غدر كلينا عرستين ميد الأقدام وخميد من السوف غنت صغماس السوف غنت صغماس القضية العقل ما متين ميد الأقدام يغيدي تيويتي القلب من السكوار وشير لك نوانكي سين ايوا مش كريت زترت كي من بعد كراد هذا يا نرموك يغي دار دي يقربوك انا راه كنسول لك بقى سمعتيني انت خساره نسن انت الشغل انت في الاصل تكري قالت غا وصلت السوق قلت واخا انا تمد نشعوجنت هذه تفمي يتفضل لي الاصل نص ما تيجان الهيبه والثواب على الهيبه كاتيني بصوص لهم والناس يفانك انت غوسه أرسي ترى النبي صلى الله عليه وسلم أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها، يقبل الهبة ويثيب عليها، علاش علاش الهدية وراها كان بلصص والو الهبة راها كان بلصص، أشكو تعظمت تولت يعني ولا نقص قصت والو، لذلك أريد ترى النبي صلى الله عليه وسلم الهبة الكرامة اللي تذكر أنت راك ترى ولك هي ربي تبارك وتعالى إنا يهب لمن يشاء إناثا، يعني ما يقال القصد ربي تبارك وتعالى غير فتروى يكتفرخت نغي كاع أفرخ ها الإكرام يعني نسوى نسوى ذر ربي تبارك وتعالى ما نسوى غانا فاي فمي فاي فتروى يهب لو لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقت فضيلة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما غي اللي غينا ويجعل من يشاء عقيما ماشان السن بأنه القدر ربي تبارك وتعالى على الخير بديقة يا كيف ربي تروى هل الخير غينا عاكي لا يا كيف نري في هل غينا عاكي لا الخير يا كيف خلط يا كيف خلط يفرخين دولي دي فرخان هل غينا عاكي لا الخير يا كيف فرخين وحدات انت هل غينا عاكي لا الخير يا كيف الزن وحدات دي فرخان وحدات انا عاكي لا الخير ماني غنتي نس ماني غستي نس عواج لكني عرفتي نس عواج لكني خصي الامور حتى اللي زوارن يغورن كني القدوه ياك حتى اللي زوارن تيسنات تيسنات يغوالون ربيات ما قالوا رجل القدوة يعني ورسالات ورنقية تدلين أصلا نكني نكني ورنقية والو أش كنت الزن الزن درس تأثير تأثير في الوالدين جميع الأمور لا غير اللي كيس اسمه قول ولا غير اللي كيس اسمه قول سنة كيس اسمه قول الصراحة ما سوق سنة تقمي ولكن تقيت المجرم غمس نبران تقمي مخشايا يقلن بسولة انت مخشايا علاش اشكون الفساد الفساد الوالدين ارني تفوها ما سنتروا صلاح الوالدين ارني تفوها ما سمي ارني تفوها ما سنتروا زر ربي تبارك وتعالى ما سينا إن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وانا يكسرنا الدفل تنوام الزينين ما تخسرنا يسير تقوى ربي تبارك وتعالى أردتيني داري إسكان ما يعدل ما يفولكين. إن ربي تبارك وتعالى وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يصف ضرب تبارك وتعالى سيدنا الخضر باش يعيش يدي أغربا باش يدور يخلو أش يدور يخلو ردي بين الكنز لنيكا وبات سنا ما سندو غربا. إنك ربي تبارك وتعالى يصف الخضر يعيش يدي ونشكان علاش الصلاح نبوتسن الصلاح نبوتسن انتدسني قانتي ليلة لذلك والنير أنا الزن سيعدل ينفعو تغدونيت ينفعو تغليخرت أكين فوق ما سيقين دونيت تفتينا ما سنطرفنك تيلي قيس الفايتي وغيونز تيلي قيس الفايتي كي تيلي قيس الفايتي الأمة كلوت ينفعو غما سليخرت إذا مات ابن آدم نقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له ما قال ولد صالح يدعو أراك يدعو سيمينس أراك يدعو حتى سلف عنس الخير ناس كنا نسمى الدار حمر بي مكيرون حمر بي الوالدين ماشي غير قطع كانوا مخار كانت في غيوضو ولا تيز رايناس لا يخليها سلعة لا يخليها والدة ورجاك دير أراك دي ترى غير المصيب حتى غير ديك البروسيات دونيت ولا غير خير تنضرب ربي تبارك وتعالى سلمت. ولكن الشغل المتي الصلاح نغد طلاح مين الوالدين تيستدي غادي دور تربي ديالها شو حتى بلاد ما تتفيتي قال الصالح ولكن انت راه رساله ورتي سنيوي مالك كنتي دي كنتي ردي غير سكري غراد ونشكورا هناك احمد اللي وقع الزرقاء اساس كرزة اييه توفيت احمد اللي كيقرا من الصحراء شكي كيخسر عارف كاش الشمدي دي قمي سمعتيني يا غادي يدير لي وقت حتى ما سنطرفنك هاني اختورتك السبتكيه الا ما تيران الا ما تكسب لا نشن لا نفرغي والوضو اغار مدين تشف الجنين وانا سنت شاهد تربيتها تبدو مني غير مزي مني غير مزي وزان عنا الدري غير با ركب عليه السماء تهدكي يا اختي تربيت في تربيت الدين عركيت السي سيت بواس يسي الناس يسي الناس يسمي غير عميس يسمي غير خاليس يسمى تيوهرن يسنى فولكي يسن شر يسن كذا يسن كذا شاهد كي انا ينفعو من اللي غير مزال يسفل وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أيوا الشرك بالله وعقوق الوالدين كيانا ينفعوا زوالا كنفعوا أماسي قدوني كنفعوا كما سمي أماسي اللي خرط ولكن غندي السليت علمه في سبع هزاني مزيق ساكتي تعلمت سبع سنين ورافقه في سبع لاعبه في سبعين وعلمه في سبعين ورافقه في سبع الدري غير الدري غير 14 عام يصيق يسكتم دا كلنك تسولي قد الدري الزان سين سيرا ما يغات لعبت زي دارينك عاور الزيوز سير سماني كذا كذا الدري غير 14 عام خسرت السرسة ما سنترفق الجمعة ديش الجمعة دي رجازة سبع سنين دي السنة دي خسرك أتي تعلمت صلوا النبي صلى الله عليه وسلم مساكين مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع وهكذا الشاهد أنه القضية تروى هل نريد يمكن أن نفعنا مسلم أبريغي أنت القدوة هاتي دي زورن تي سنة دي السيلي ستربيت تعاوند كل الخير غفلة سدعاء ولكن كنا الدعاء السنجسار وخزيت نقطنا كتطير تنسى كيف ربي كنا نفولفو ما كيزدو الزنا ما صبرنا هني غدي وربي دعيتي وزان هني راكي استجب ربي تبارك وتعالى الدعاء أشكو من الدعية اللي استجاب أرجد أرجد من الدعية اللي استجاب ربي تبارك وتعالى دعاء الوالدين ولديه هني الناس دعيتي وزان الله اتصاب أنا في الشيخ مسلم أي تدعو دائما الخير يدعو سوى فلكي وخاك تصير والدري وخاك يكيلك من الرباح أرى تدعو سلهديت أرى تدعو سوى فلكي هني غدي وربي استجب لي ربي تبارك وتعالى الدعاء وفلكي يعني كي كان ينفعو أما يغدي وربي استجب لي ربي كان قال الدعاء ابني هن كي كان تيورز دابا ربي تبارك وتعالى هن هو اللي يسفل الدين اول تبين ما تيوفل سامح ماذا يغفر له نطول أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.